يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليها مقرات بالليل ثم مات متى شهيدا وصلوها شباكا في مات الشهيدا لو انزلنا هذا القران على Oh, Thank you.